ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، وإن كان في طيب يقول ولكل من المتبايعين ومن في معناهما مما تقدم الخيار، لكل من المتبايعين الخيار من الصحيح البيعان بالخيار، وقوله ومن في معناهما يعني من في معنى المتبايعين كالمتقاسمين قسم التراضي والإقرار المقر والمقر له في الصلح للإقرار، وبالصلح للإقرار فيه مقر ومقر، لكل مقر ومقر له كل واحد منهما له الخيار. إذن ومن في معناهما يعني من في معنى المتبايعين كالمتقاسمين قسم التراضي والمقر والمقر له في صلح الإقرار الخيار، قال ما لم يتفرقا تفرقا. وقول عرفا علم منه أن المرجع في التفرق إلى العرف، المرجع في التفرق إلى العرف، فإذا عد قال الناس هذا تفرق فهو تفرق. وقوله بأبدانهما نص على الأبدان، لأن بعض العلماء قال المراد بالتفرق التفرق في الأقوال، تفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال المراد يتفرقا بأقوالهما، وهذا مذهب مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولكن الصواب ثبوت الخيار، وأن المناط الحكم في خيار المجلس هو التفرق بالأبدان، لأننا لو قلنا إن المراد التفرق بالأقوال لم يكن الحديث فائدة، إذا تبايع الرجلان فكل واحد وكان ما لم يتفرق كيف تبايع؟ التبايع يحصل به، فلا يقول لقوله فائدة، معنى الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. الجمهور يقولون ما لم يتفرق بشيء بأبدانهما، والإمام مالك رحمه الله ومن مشى على قوله يقول ما لم يتفرق بأقوالهما. نقول إذا فسرنا التفرق بالأقوال لم يكن الحديث فائدة، لأن يعني الحديث إذا تبايع الرجلان ولا يكون تبايع إلا إذا حصل إيجاب وقبول، هذا تفرق بالأقوال، فلا يكون لقوله ما لم يتفرق يكون فائدة، يكون تكرار بدون فائدة. والأصل في الكلام التأسيس صح للتوكيد. ها شو هي البعثات؟ لا لا، لكل مكان حكم، مو تفرق بالأقوال. أين إذا أغلق تبايع بالهاتف، تبايع رجل بالهاتف، فلا مو بيقول ذلك، يقول تبايع بالهاتف كل واحد منهما بالخيار إلى متى؟ إلى أن يغلق الخط. هذا في حكم لأنهم الآن جميعا في الخط، مو بالأقوال في الخط، إذا أغلق أحدهم السماعة أو الثاني السماعة خلاص. طيب لو انقطع الخط تكلم بالجوال وخلصت البطارية، لابد أن يغلق أحدهما الهاتف اختيارا اختيارا. يقول ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، مكان التبايع، فإن كان في مكان واسع كصحراء، لو تبايع في صحراء كيف التفرق؟ المؤلف شرع الآن في ذكر أمثلة وصور للتفرق، قال فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، خطوات ولا خطوات؟ خطوات مفردها خطوة ولا خطوة؟ وش الفرق بين الخطوة والخطوة؟ في فرق بين الخطوة والخطوة، في الحديث لم يخطو خطوة ولا خطوة؟ إن عليكم إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرج للصلاة، لم يخطو، ما الفرق بين خطوة وخطوة؟ الحديث الآن الحديث، ما الفرق بين الآن اللي في الحديث لم يخطو خطوة ولا خطوة؟ نعم لم يخطو خطوة، الفرق بين الخطوة والخطوة، الخطوة نقل القدم من موضع إلى موضع، والخطوة ما بين القدمين المسافة، فأنت الآن هذا القدم هكذا تسمى خطوة، ما بينهما من العقب إلى مقدم القدم هذه تسمى خطوة. واضح؟ إذن الخطوة والخطوة الفرق بينهم أن الخطوة إيش؟ نقل القدم من موضع إلى موضع. هذا لقدمه. إذا قلت هكذا تسمى خطوة. ما بين العقب القدم ومقدم الأخرى، يعني هذا يمنى وهذا يسرى، ما بينهما يسمى خطوة. واضح؟ طيب. فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. خطوات. طيب، خطوات ولا خطوات؟ بالضم ولا بالفتح ولا بالسكوت؟ في الحديث لم يخطو خطوة، إذا تقول لصاحبي خطوات. خطوات مثل غرفة، جمعها غرفات، وهم في الغرفات آمنون. فهل هذا له ضابط؟ نعم، الفعل إذا كان ثلاثيا سالم العين، سالم العين، إذا كان الفعل ثلاثيا سالم العين فإنه عند الجمع تنقل حركة الفاء إلى العين، تتبع يعني الفاء العين تتبع، العين تتبع حركة الفاء، تتبع حركة الفاء. فإذا قلت مثلا غرفة السكون على الراء، اجمعها غرفات. غرفات في سياق الغرفة حجرة، حجرة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. طيب شيء آخر. المهم أنه في الجمع إذا كان الفعل ثلاثيا سالم العين فإنه في الجمع تتبع العين حركة الفاء. يقول ابن مالك رحمه الله: والسالم العين الثلاثي اسما أن اتباع عين فاءه بما شكل. طيب، وقوله هنا رحمه الله: ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. يشترط أن يكون تفرقهما اختيارا، يكون تفرقهما من مكان التبايع اختيارا. فإن تفرقا كرها أو خوفا أو إلجاء فإلى أن يتفرقا من موضع زال فيه ذلك، زال فيه ذلك الخوف. مثال: تبايع رجلان قال بيعتك قال قبلت، ثم هجم عليهما أسد وتفرق، وجب البيع؟ لا. طيب، أحدهما أكره، مثلا جاءت الشرطة شالت أخذوه، لا. يقول لو اجتمع مرة ثانية، لو اجتمع ثانية يثبت الخيار إلى أن يتفرق، إلى أن يتفرق. نضرب مثال يوضح هذا: رجلان تبايعا مثلا في دار، في دار، في مجلس، فأتاهما لص وهددهما بالسلاح فتفرقا، أحدهما خرج والآخر صعد، لما زال الخوف اجتمعا. نقول هنا يثبت الخيار، يثبت الخيار إلى أن يتفرق. قال: وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، أو من مجلس إلى مجلس، أو إلى نحو صفة. الصفة هي الحجرة. فإذا كان أحدهما في مجلس تبايع في المجلس، ثم انتقل أحدهما إلى غرفة أخرى، أو صعد إلى الأعلى، أو نزل، فقد تفرق. قال: وإن كان في دار صغيرة، دار صغيرة كغرفة مثلا، فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، فقد افترقا. لكن يشترط كما تقدم أن يكون تفرقهما اختيارا لا كرها ولا خوفا ولا إلجاء. قال: وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها، إن كان أسفل أو بالعكس. نعم، لو تبايع في سفينة باخرة، نقول الباخرة في الواقع حكم وحكم الدار الكبير، حكم الدار الكبير، تبايع في غرفة ثم افترق فكذلك. طيب، لو تبايع في طائرة في الدرجة الأولى ولا في الدرجة الثانية، نعم له حكم، هذا له حكم، هذا لأن هذا مستقل وهذا مستقل. طيب، تبايع في السيارة، ست سنبوديين كبوا وتبايع، لا، فقفز أحدهم المرتبة وراء، يمكن، لا، هو المكان واحد في الواقع، المكان واحد. نقول هنا لا بد من التفرق. ها، يأتينا إن شاء الله تعالى. ولا يحل له. ها، الطيارة ينتقل من مكان إلى مكان. فمثلا الآن الطائرات الكبيرة فيها درجة أولى وسياحية وأفق صح؟ نعم. إذا انتقل منها أو دورين، الطائرة دورين يصعد وينزل، لكن لم تبايع في الدرجة الأولى مثل قال تعالى بعتك بيتي، فقال قبلت، ثم ذهب إلى آخر الطائرة تفرق. طيب يقول أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منه، يعني لو تبايع في قارب صغير أو مثل السيارة الآن موجودة عندنا هنا، يقول بخروج أحدهما منه، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط، أو ناما لم يعد تفرقا، أو ناما لم يعد تفرقا، يعني لو كان بينهما حائط لكن المكان واحد، فهو مثل السيارة أحدهما في المقدم والآخر في المؤخر، أو ناما فلا يعد النوم تفرقا، مثلا اضطجع ويتكلم يسولف تبيع ما تبيع بعتك بيتي قال قبلت، ناما لما قام أحدهما قال فسخت البيت، ينفسخ. فإذا قال تفرقنا بعقولنا يقول لا، ما لم يتفرق بالأبدان. طيب قال ما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة، لو هنا إشارة خلاف، لو إشارة خلاف وهو أن بعض العلماء قال إذا بقي في مجلس التعاقد مدة طويلة يزول فإنه إيش يسقط الخيار. طيب واضح. إذا الآن إذا تبايع الرجلان فلهما الخيار في المجلس ولو طالت المدة. طيب فإذا قال إذا طالت المدة مشكلة، يعني مثل أفرض أنهما قد ركبا طائرة بجوار أحدهم بجوار الآخر والمسافة 9 ساعات 10 ساعات أو أكثر، كيف يكون؟ نقول نعم، انظر المؤلف رحمه الله قال وإن نفياه إلى آخره، يقول هنا الحل أن يتبايع على أن لا خيار بينهما، لا خيار بينهما، أو إن شاء يقول تبايعت بشرط أن لي الخيار، لنا الخيار مدة 0.5 ساعة، يجوز؟ يقول ينفيان خيار المجلس ويثبتان خيار الشرط مدة ساعة أو 0.5 ساعة أو ما أشبه. فعليه نقول خيار المجلس ثابت ولو طالت المدة، فإن تضرر من قول البقاء فنقول هنا لهما أن يتبايعا بشرط أن لا خيار، أو أن يشترط إيش زمنا معينا. يقول وإن نفياه أي الخيار في أن تبايعا على أن لا خيار بينهما لازم بمجرد العقد، نعم لازم، لأن الحق لا يعدوهما، الحق لهما، وهذا مما يدلك على أن الخيار من حقوق المتعاقدين وليس حقا لله، ما بعد السؤال. طيب يقول أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، أسقطه إذا تبايع، نقول كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس، لكن قال نسقط الخيار، لا خيار لي ولا خيار لك. والفرق بين النفي والإسقاط أن النفي إيش قبل العقد، يعني تعاقد على أن لا خيار، والإسقاط بعد العقد، بمعنى تبايع على أنه على أن خياره سقط. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبي اختر سقط خياره. إذا أسقطه أحدهما قال أسقطت خياره، بقي خيار الآخر، لأن حق الخيار ثابت لهما، فإذا أسقط أحدهما خياره بقي خيار الآخر، لأنه لا دليل على سقوطه، الحق ما وجب ما ثبت للإنسان الحق لا يسقط إلا بإسقاطه. أو قال لصاحبي اختر سقط خياره، مثاله تبايع لهما خيار فقال اختر، قال هنا يسقط خيار، لأن قالوا اختر دليل على أنه مسقط لخياره. وعن أحمد رحمه الله رواية وهو القول الثاني أنه إذا قال اختر، إذا قال صاحبي اختر فلا يسقط الخيار، لأن هذا ليس فيه دلالة ظاهرة على إسقاط الخيار، بل هو يطلب من الآخر أن يختار إما إمضاء وإما الفسخ، وهذا أقرب. يقول بقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ، تحرم الفرقة خشية الفسخ، ودليل ذلك تحريم فرقة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل بذكره، قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، وهذا يدل على التحريم، ولأن المفارقة هنا فيها إبطال لحق من؟ لحق الغير، وإبطال حق الغير بغير ظن من حرام. إذن نقول مفارقة أحدهما، مفارقة أحدهما لأجل الفسخ حرام، فمثلا لو تبايع نقول هنا بمجرد العقد يثبت بكل واحد منهما الخيار، أحدهما فارق المكان لأجل الإلزام أن يلزم العقد، نقول هذا حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، وهذا يدل على التحريم. وأيضا ففي هذه المفارقة فيها إبطال لحق الغير، وإبطال حق الغير حرام لأنه عدوان وظلم. طيب، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كأنه إذا بايع أحدا كان يمشي خطوات ليلزم البيع، يلزم البيع، إذا تبايع مع أحد كان يمشي خطوات لأجل أن يلزم البيع، فكيف نحمل هذا الفعل من ابن عمر؟ قال بعض العلماء هذا الفعل من ابن عمر ليلزم نفسه لا ليسقط خيار غيره، يفعل ذلك لأجل أن يلزم نفسه بالبيع، يعني كان هو يسقط خيار نفسه، لأن ابن عمر عنده من الورع والخوف من الله عز وجل والعلم أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنع من أن يفعل مثل هذا الفعل من هذا الفعل. وقال بعضهم لعله لم يبلغه الخبر، يعني الحديث لم يبلغه الخبر، لكن أيما أولى، أو يقال أو ثالث أن هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه يظن مثل هذا الجنس. إذن نقول ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من كونه إذا بايع أحدا مشى خطوات لأجل أن يلزم العقد يجاب عنه بأحد ثلاث أجوبة، إما أنه رضي الله عنه يريد أن يلزم نفسه بالبيع لا ليسقط خيار غيره، وإما أنه لم يبلغ الحديث، وإما أن هذا اجتهاد منه، والأولى حمله على الأول أو لأن الثاني فيه تجهيل للراو، تجهيل لابن عمر، والثاني أيضا فيه أيضا لازمه مخالفة السنة، فأهون هذه الاحتمالات هو إيش الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.